الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا. الكريم. الكريم الذي إن وعد أنجز ووفى، وإن عصي تجاوز وعفى. فسبحانه وتعالى من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى، وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا. أحمده سبحانه وتعالى على ما عم من آلائه ووفى، وأشكره وهو حسبنا، وهو حسبنا في كل حال وكفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وأقر له بالوحدانية معترفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله أزكى المنام شرفا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الخلفاء والسادة الحنفاء أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم واقتفى. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا يا رعاكم الله أن أوقات الخيرات يجب أن تغتنى، وأن مواسم العبادات لا يضيعها إلا ذو جهل وجفاء. قد غلبت عليه الأهواء فلا يعرف مكرا ولا عذرا. وهذا عباد الله، هذا شهر شعبان قد مد لكم ظله الأصغار وأقام لكم صبح سناته، فالراغب من تاجر مع ربه فحاز أجرا وضعفا. شهر كريم بين شهرين كريمين به قد كفى، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر صومه طلبا للأجر الأوفى. فاغتنموا يا رعاكم الله ما تبقى من هذا الشهر المبارك، واغتنموا مواسم الأرباح قبل أن تعضوا من ندم على التفريط في الأعمال كفا. وأعدوا على صالح ليوم تجف فيه القلوب وتمتلئ خوفا. واعلموا يا رعاكم الله أن الناقد بصير، واشتروا للآخرة، واشتروا الآخرة بالدنيا، ولا تخشوا في ذلك غبنا ولا حيفا. وعاملوا ربكم معاملة من نشط من اليقين عرفا. وعاملوا سبحانه وتعالى معاملة من جعل نفسه على العمل الصالح وفقا. وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا، فإن التوبة في هذا الشهر من أعظم المغانم الواضحة، والطاعة فيه من أكبر المتاجر الرابحة، وصيام عياله من أفخر الأعمال الصالحة، وقيام لياليه من أمحى شيء للذنوب الفاضحة. فلذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان بلا تكميل أيامه ولا تتميم. وقع في هذا الشهر من الوقائع، من الكرامات، من المعجزات اللي وقعت في الشهر المبارك، انشقاق القمر. انشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر لسيد البشر، ونزل قول الله تبارك وتعالى ديالها، راه غادي يحصل التقدير ديالها. هنا قد نرى تقلب وجهه، كان يكره هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حمله ولا قوه الا ان يسال رب العزه ان يوجهه الى قبله يرضاها الله ويرضاها رسوله عليه الصلاه والسلام. نعم، كان يصلي لبيت المقدس ويود عليه الصلاه والسلام ان يصل الى الكعبه المشرفه لانها اعظم عند الله واقدس، فاسال الله عز وجل ذلك. وصار يقلب وجهه في السماء ينتظر ان ينشق فجر نزول التحويل ويتنفس، فحول الله تعالى في مثل هذا الشهر القبله الى الكعبه المشرفه ذات القدر الجليل، وانزل الله تعالى عليه ايه يتشرف بها اذا تلاها هذا الشرط كريستوك اشرب الدم. إن لله وإلى الله الإسلام. نحن في بلاد مسلمة، عقيدة الإسلام ودين الإسلام. من تسلته إن المنشرة تتبع الأجانب ألا فليتق الله المسلمين لأن يقرعوا بعد على المصائب الكبرى اللي تزيدوا بسيدي ربي اللي علمتوا بسيدي ربي ماشي تجيروا النار عندنا ونفقوا ونبدوا نلبسوا اللباس ديال النار. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الله تعالى أحيانا هذا الساعة هذه ونقيم الحجة على شهر شعبان تسلم فيه بفضل الله العيوب وفي شهرين شهر جاءت بفضله الاخبار، وكان يصوم اكثرهم صلى الله عليه وسلم الانصار، وقال مع طرشته المتقون الاخيار، وان ليله نصفه تكتب فيه ارزاق الاجال، ويقدر فيها ما هو كائن في السنه الاتيه من جميع الاحوال، تفتح فيها ابواب رحمتها وتفك فيها الرقاب من اصر الذنوب، فاغتنموا يا رعاكم الله في شريف هذا ما تلقى من هذه الايام بالاعمال الصالحه، وحاسبوا انفسكم في جميع الاحوال، وراقبوا الله تعالى في الاقوال، اتقي الله في الاقوال والافعال ديالك، فرحم الله وعدك، عظم بالطاعه لياليه وايامه، واحسن بالتوبه النصوح من هذا الشهر ختامه. اخرج ابن ابي الدنيا عن عطاء بن يسار رضي الله عنه انه قال: اذا كانت ليله النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفه، دابا ملك الموت راه عنده الاسماء اللي غادي يموتوا هذا، تعطوا له البال ليله النصف من شعبان تزعم له راه جالس هنا اللي غادي يموتوا هذا، ولا الراجل تيبيع وتيشري وتيبيع وتيتزوج، ولا مكتوب في عند الموتى بهذا السعر كما جاء في الحديث. نعم، اذا كان دفع الى ملك الموت صحيفه فيقال له اقبض من في هذه الصحيفه، فان العبد لا يغيث الغاص ويذبح الازواج ويبني البنيان واسمه قد كتب النسخ في الموتى، والشاهد لتزكيه المسح هذه الكتابه ما اخرجه الدليلي في المجالسه عن راشد بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليله نصف شعبان يوجه الله تعالى الى ملك الموت كل نفس يريد قبضها في تلك السنه. وروى ابو الشيخ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت قراءته وعنده ام الكتاب، قال: هي ليله النصف من شعبان، قال: امر السنه فيمحو ما يشاء ويثبت غيره الشقاء والسعاده والموت والحياه، قال السيد وغيره حديث سنده صحيح لا واحد. فعلى العاقل إخوة الإيمان، على العاقل أن يكون منتظرا لنزول الموت والإخوة، وأن يصلح نفسه من أيام أموره الله، وكيف لا وهو يرى ويسمع بذهاب الموت بنفوس الشيوخ والكهول والشباب، فكيس من لم يزل عن الدنيا معرضا وإلى الله منقطعا، ولكل خصلة توجب له محبة الله ورسوله مسرعا، إذ لا شرف للعبد، لا شرف للعبد أعظم من أن يحبه مولاه المجيد، وذلك غاية ما يهواه العارفون الصديقون من العبد. صدق العبودية ديالك في الإخلاص ديالك لربك، فهذه الفرصة أمامك. أقول هذا القول لملزم نفسي والمستمعين والحاضرين، ألا فليبلغ الحاضر الغائب أنها الآن هذا الشهر من هذه الجمعة وما سبق أنها حجة عالية، الله تعالى كان لنتوب ولنتصالح ولنعود إلى الله ولنكثر من الصلاة والسلام على من بعث الله رحمة لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء المميزين بالهداة والاصطفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة الكرام البرة، وعن التابعين ومن تبعهم إلى سيسر اليوم. اللهم انصر ملكنا نصرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم من عليه ببطانة ناصحة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم شد أزره بالصالحين من أمتي، اللهم شد أزره بالصالحين من أمتي، اللهم شد أزره بالصالحين من أمتي. اللهم بارك له في ولي عهده، وبارك للمسلمين في أبنائهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان. وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين.